اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ونهجر من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واشملنا بشفاعته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إيمان المؤمن وأخلاقه ودينه تظهر حقيقته عند الملمات والفتن والبلايا، عند التمحيص والاختبار والفتنة يظهر إيمان المؤمن وتظهر أخلاقه، أخلاقه جد جد. أما في وقت الرخاء والاطمئنان والأمن والصحة والعافية، كل إنسان يدعي الإيمان. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل وقت الرخاء والشدة والأمن والاطمئنان، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، تسوي شنو؟ قالوا نقاتل في سبيل الله، شبعانين وريانين ومليانين وآمنين، قالوا دارين يجاهدوا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الملك والنبي عارف الجماعة دي ما ناس شدايد، إيمان ساكت بفوق بشور. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله فلما كتب عليهم القتال فرضوا، بقى جد جد، ابتلاء، امتحان، اختبار. فلما كتب عليهم القتال جاهدوا كلهم، تولوا إلا قليلا منهم، حتى القليل ذي ذاتهم أول امتحان سقطوا فوقه، تولوا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال له نبيهم إن أعطاكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم، انتوا ديلا نجحتوا، ديلا نجحوا من ديلك. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم اختبركم بنهر، ماشيين قدام حتلاقوا جدول بتاع موية ما في زول يشرب منه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ما حيمشي جاهد معانا، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، بس بل الريك ساكت فشربوا. يا ناس ما قلتوا دارين تجاهدوا، ما قلتوا مؤمنين، ما قلتوا أخرجوكم من دياركم وأبنائكم وأموالكم، وينو كلامكم ده؟ إيمان ساكت. عشان كده ربنا عز وجل حذر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شنو؟ قالوا وددنا لو أننا نعلم ما يحب ربنا. الله قال لهم هوي يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك لما تأتي المحن والفتن يظهر معدن الإنسان الحقيقي في الإيمان وفي الأخلاق. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدانا ثلاثة جمل بس في وقت الفتن والمحن والبلاء ديل النجاة. عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاة إذا حصلت فتنة إذا حصل بلاء زي ما حقنا الليلة من نجاة ننجو بجنو؟ قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. انتهى الحديث. بس أمسك عليك لسانك ما تتكلم ساكت، لا تسمع بلسانك، ما تسمع بلسانك. ما في زول بيسمع بلسانه يا شيخ، الناس بيسمعوا بأذنين. لا لا، في ناس بيسمعوا بلسانهم بالكلمة قبل ما تجي أبانه بيكون شاتة طوالي على الطائر. إذ تلقونه بشنو؟ ها؟ إذ تلقونه كده، وروني الآية. إذ تلقونه بألسنتكم يا شيخ، يا رب بألسنتنا ولا بأذنيننا؟ إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم، يتلقى بلسانه. يعني تجي جاي من هنا تخبر طوالي برسيلة قبل ما يقراها في الفيس كويس، وقبل ما يقراها في الواتساب كويس، برسيلة لا يعلم. أمسك عليك لسانك. الليلة الجوال اتملت، اتملت ما شاء الله، صلاة الصبح الجوامع اتملت. الحاصل شنو؟ إشاعة. ولد ولده مرة قالوا في مبدة، ومرة في الفاشر، ومرة في القضارف، وما عارف تاني هسي لسه بيكون مشي ولده في حتات تانية. ولده الساعة 3 صباحا الناس دي كلها التلفونات دي تضارب. قالوا ولد ولده قال للناس تشربوا شاي أحمر مر قبل شروق الشمس تصحي الشفع تصحي العيال تصحي النساوين. والناس صحوا وجاء الجامع. الله بيقول لكم حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، بيقولوا لكم مرتين لكن ما بتقدر يسمع. لكن إشاعة طائرة بيجوا جارين الناس إلى المسجد. والله الليلة المسجد فوق 14 صف، حسبت بيض بيعين وجه 1 2 3 4 5. الأسبوع الماضي الناس عايشين إشاعة، أفتح تلقى فوق شعرة، شيل الشعرة خطها في موية وبلها وتشرب دي علاج الكورونا. ها قالوا لكم شيخ آدم في المنبر كمان. سبحان الله سبحان الله، شعرك انت ذاتك خلي شعر اي زول تاني كان وقع في الشاي بتشربه. شعرك انت شلت شعر من دقنك دي معطها كده دخلتها جوه الشاي ده بتشربه تاني؟ خلي انك تلقى لك شعره مجدوعه في مصحف وتقول ده علاج لكورونا. سبحان الله. ولا تقفوا، شوف ربنا ده عز وجل، ولا تقفوا ما تتبع حقك ده، ما تمشي قفاه، ما تمشي وراه. ولا تقفو ما ليس لك بعلم. ليه يا رب؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أمسك عليك لسانك، نبيك قال لك كده، أمسك لسانك ده، أمسكه لسانك ولا أصبعك واحد، الكلام ولا الكتابة حكمه الواحد. لو راجل رسل لمرته قال لها طلقانة في الواتساب طلقت، رسل لها رسالة SMS طلقت، ولو رسل لها رسالة بورقة طلقت، كل واحد. ولو قال لا طلقان طلقت واحد. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يكم الله هس الزور الفك الإشاعة ده ها كم زنب شالوا من الناس، انتم قد لا تتخيلوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يلقي لها بالا، كده بس الواتساب ده يا فكها فكها، ما يلقي لها بالا تهوي به من شدتها وقوتها وشده سخط الله عز وجل على صاحبها، تهوي به في جهنم 70 خريفا. كلمه واحده بس هذه رساله كامله. امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك. البيت امان وقت الفتن. كان طردوك ها هسه الناس اللي بيلفوا بعد الحظر بعد هذا التجول، كان طردوه بيجري وين؟ ما بيمشي الدكان ولا بيمشي الزلط، بيجي جاري بيته لانه يامن. فالبيت مكان الامان والاطمئنان، ولذلك صار البيت اليوم سببا، البيت الليله صار سبب للوقاية من الأمراض ودفع الأوباء في العالم كله. الآن العالم كله المطارات معطلة والمواني معطلة، والمواني البرية ذاتها معطلة، كلها معطلة. الناس قاعدين وين؟ قاعدين في بيوتهم. ليه؟ وقاية من المرض، ما بنقول خوف لكن وقاية من المرض. ها؟ وليسعك بيتك. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يديك العلاج الناجح والناجع. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. بيتك تقدر تتفقد بيتك، تصلح من شأنه المادي والمعنوي. ولدك اللي ما بيصلي، ولدك اللي بيكذب، بنتك اللي ما عندها شغل بالصلاة، مرتك اللي ما عندها موضوع، انت ذاتك اللي ما عندك موضوع مع ناس البيت. وليسعك بيتك، يليسعك بيتك. راجع مع عيالك، مع أخوانك، مع أخواتك، أقعد راجع معاهم فرائض الصلاة، فرائض الوضوء، فرائض أركان الإيمان، أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا وإنت زادنا ما عارفينين بالمناسبة، ها؟ هسي كان عملنا اختبار فرائض الصلاة كم؟ أي واحد بحك لك رأسه بعاين في السقف، ما مكتوبة في السقف. عشان كده أقعد مع أهل بيتك راجعوهن، كتاب صغيروني الأخضري، ما داير شرح ولا داير كلام كثير، بسيط. اقعد مع عيالك طالما قاعدين ربع ساعة، نص ساعة الصباح، نص ساعة الظهر، نص ساعة العصر، بتكونوا كملت الكتاب خلال 14 يوم دير، وبعد ذلك تنزل الشغل. قلت ما سمعت ما استغفر الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والله. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. يعني الإشاعة هل بتعالج الناس؟ وما قدروا حق قدره. إن الله قوي عزيز، كما في سورة الحج. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه، السماوات الأكبر من الوطب سنين، والسماوات. ليه ما قال والسماوات والأرض؟ لأنه إذا طوى السماوات الأرض لا شيء بالنسبة للسماوات، ولا شيء ولا شيء. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اقدروا الله حق قدري، ها؟ واعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. وابكي على خطيئتك، توب لربنا سبحانه وتعالى، استغفر ربنا عز وجل. لما تقعد في بيتك تقعد براك، تحاسب نفسك، تراجع نفسك، تتكلم مع نفسك. والله في ناس كتار ما بعرف يتكلموا مع نفسهم، يتكلم مع نفسك، أنا سويت كده ليه وعملت كده لشنو؟ ها؟ ده يؤدي بك إلى أن تخشى الله وتخاف من الله وتخاف من ذنوبك. وابكي على خطيئتك، خطاياك. أنت متأكد وأنا متأكد إنها مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى، لكننا لا ندري مسحوها ولا ما مسحوها. ها؟ أي زول، أي زول عارف غلط أخطاؤه ومصايبه وفواحشه ولممه وكبائره، وعارف إنه مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى، مكتوبة، سويت غلط كتبوا عليك مسحوه، أنت مالك متأكد؟ في زول متأكد إنه صليت 20 سنة زين بواحد صغيروني هل كتبوا مسحوه لك؟ مسحوه لك؟ عشان كده ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. أمن مرتين ما فيش، خوف مرتين ما فيش، في خوف مرة واحدة وفي أمن مرة واحدة بس. إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمني أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة. لا تكون آمن مطمئن كده هنا وهناك برضو مطمئن آمن، كالضب كالضب ما بيتلمن الاثنين. ها عشان كده تشوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق الجنة ضمان، بعد كله يمسك لسانه جوا بيته يقول: هذا الذي أوردني المهالك، يا ليتني كنت شجرة تعضب، يا ريت أنا كنت شجرة يقطعوها ويحرقوها وانتهوا منها خلاص. ويقول سيدنا عمر: يا ليتني كنت كبشا خروف أذبح ثم يؤكل لحمي ويشرب مرقي. ولا كان ولا كان. ليه؟ خايفين. ليه؟ لأنهم متأكدين من خطاياهم أنها موجودة. هل مسح ربنا سبحانه ديل أمنوهم ديل طمنوهم؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الإخوة المسلمون، اعلموا أن أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. بيقدم النفع للناس ما بيضرهم لا يشق عليهم. وأحب الأعمال إلى الله، ما إلى الناس، أحب الأعمال إلى الله، إلى الله ما إلى الناس. اللي أنا عشان تشوفوا الأحب، أحب الأعمال إلى الله شنو يا الله؟ صلاة، ذكر، قراءة القرآن، شنو؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، ده أحب يا الله ولا أحب للزول؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تطرد عدوا. ولأن أمشي في حاجة أخي، أمشي معه لحد السوق، قال لك يا أخي رح معي السوق، ما تقول لي يا والله أنا ما فاضي، يا أخي رح معي عندي الحتة الفلانية، ما تقول لي أنا ما فاضي. ولأن أمشي مع أخي في حاجته حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شهرا. الآن في ناس حرامية، في ناس أنانيين، في ناس قلوبهم وسخة، في ناس نفوسهم دنية، ماذا يفعلون؟ يستغلون هذه الأزمات. تذكرة من هنا ببص مكركع مكركب لكوستي ب600 جنيه، في حين أنها كانت قبل يوم واحد ب200 جنيه. تذكرة للفاجر ب5 مليون، تذكرة بتاعت شريحة ب1 مليون جنيه عشان تمشي ركب ربك. ليه؟ ها امشي زيدوا الشاي، لأن الشافعي قال لكم الشاي المر بينفع، شوفوا في بطل الشاي. ما هذا أيها المسلمون عباد الله؟ الدول الأوروبية والدول الكافرة يخرجون الطعام والشراب ويخرجون الأشياء إلى الناس مجاناً يساعدوا بعضنا البعض، ونحن المسلمين الذين نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر نضيق على بعض البعض. يعني شنو كان ربحت لك في الأزمة دي 600,000 مليون؟ يعني شنو؟ بكرة حتروح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلادنا الوباء يا رب العالمين، اللهم اصرف عن بلادنا الوباء يا رب العالمين، اللهم اصرف عن بلادنا الوباء يا رب العالمين، اللهم اصرف عن بلادنا الوباء يا رب العالمين. اللهم لا تجمع لنا بين الوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا يا رب العالمين. أنت اللطيف الرحيم الحليم الكريم، اعف عنا يا عفو يا غفور. اللهم اعف عنا ولا تؤاخذنا بما كسبت نفوسنا يا رب العالمين. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أثنيت على نفسك يا رب العالمين. ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا. اللهم أنت القوي العزيز، ونحن الضعفاء المزاكين المهازين. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، انظر إلينا بعين لطفك وعفوك وكرمك وجودك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.